طيب أوصاله لشخص بالبعير ولآخر بمنفعتها بركوبها، نعم يصح يصح أي يصح، نعم لو تعطلت منافعه وذبحت لمن تكون؟ للذي أوصي له بها لا لصاحب المنفعة. لكن ما يفتح هذا باب يروح يكسر رجليها الذي أوصي له بها، ها؟ يمكن يمكن، لكن في هذه الحال نقول الآن اضمن المنفعة لأنك تعديت على حق غيرك. ها ها اي نعم ايه فرع الوصية تتبع العين، تتبع العين في عقد تبرع ما هو شرط يكون مدة معلومة. نعم.